بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذكرنا لكم بالأمس أن هذا الباب مع الباب الذي يليه مناسبته لكتاب التوحيد أن هذين البابين هما برهان للتوحيد، برهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة وحده وعلى بطلان عبادة ما سواه. وهذا البرهان هو بتقرير أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، ودليل ذلك الفطرة، ودليل ذلك العقل، ودليل ذلك أيضا النص من الكتاب والسنة. فلا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو الذي بيده تصريف الأمر كيف يشاء، إلا شرذمة قليلة من الناس كما قال الشهرستاني وغيره: لا يصح أن تنسب لهم مقالة. فالناس مفطورون على الإقرار بالرب وعلى الإقرار بأنهم مخلوقون، وإذا كان كذلك فإن الحجة عليهم في وجوب توحيد الألوهية أن الله جعل في فطرهم الإقرار بأن الله واحد في ربوبيته. ولهذا المشركون لا ينكرون أن الله جل جلاله واحد في خلقه واحد في رزقه، يعني أنه هو الخلاق وحده وأنه هو الرزاق وحده، وأنه جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي ينزل الماء، إلى آخر أفراد تدبيره جل وعلا للأمر وأفراد توحيد الربوبية. فالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحده أنه جل وعلا هو مالك الملك وحده، وهو الذي يدبر هذا الملكوت وحده، وهو الذي خلق العباد والعباد صائرون إليه. أما الآلهة التي توجه إليها العباد بالعبادة من الأنبياء والأولياء أو الملائكة، فإنما هم مخلوقون مربوبون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأيضا لا يستطيعون نصرا لمن سألهم، وإنما ذلك لله جل وعلا. فإذا كان أولئك ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من الملك شيء، وليس لهم من الخلق شيء، وليس لهم من تدبير الأمر شيء، وإنما تدبير أمر السماوات وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دون ما سواه، فإن الذي يستحق العبادة وحده هو الذي يفعل تلك الأفعال، وهو الذي يتصف بتلك الصفات، هو الذي وحده العباد في ربوبيته. فإذا كان كذلك فيجب أن يكون إذن واحدا في أفعالهم، لئلا يتوجهوا بالعبادة إلا إليه وحده. وهذا كثير في القرآن جدا، فإنك تجد في القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في إبطال عبادتهم لغير الله وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فالإقرار بتوحيد الربوبية برهان توحيد الإلهية، فالله جل وعلا احتج في القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية. ولهذا قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل أفلا تتقون، يعني أتقرون بذلك فلا تتقون الشرك، لأني ذكرت لكم أن الفاء إذا أتت بعد الهمزة فهي تعطف ما بعدها على جملة محذوفة دل عليها السياق. أفلا تتقون يعني أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به، فذلكم الله ربكم الحق باعترافكم وبإيقانكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهذا نوع احتجاج بما أقروا به وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلهية. كذلك الآيات العظيمة في سورة النمل، قال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله هنا إنكار عليهم، أنكر لماذا؟ لأن ما سبق يقرون به، أمن خلق السماوات والأرض يقرون بأن الذي خلقها هو الله، فإذا كيف يتخذون إلها مع الله؟ كان هذا إنكار. من الذي أنزل لهم من السماء ماء فأنبت لهم به حدائق ذات بهجة؟ هو الله، فإذا كيف يتخذون إلها معه؟ ولهذا قال جل وعلا: أإله مع الله، هذا إنكار عليهم، بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون بالله غيره أو يعدلون غير الله جل وعلا به، يعني يساوون هذا بهذا، أو يعدلون يعني يصرفون عن الحق وينصرفون عنه إلى غيره. فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره، أو كيف يعدلون بالله غيره من الآلهة؟ وهكذا الآية التي بعدها: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. جواب المشركين على هذا السؤال أمن، جوابهم هو الله، قال جل وعلا: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعا، رجع من الآيات التي في الآفاق وفيما حولهم إلى الشيء الذي يعلمونه علم اليقين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال جل وعلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي الحقيقة أنه لا برهان لهم، ولهذا قال في آية المؤمنون: ومن يدعو من دون الله، ولهذا قال جل وعلا في سورة المؤمنون: ومن يدعو من دون شو الآية؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا برهان له به، فكل إله لا برهان له، لا برهان له يعني لا حجة قائمة على أنه إله، وإنما اتخذه البشر بالطغيان وبالظلم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا الباب قائم على هذه الحجة، ولهذا من أعظم الحجة على المشركين وعلى الذين توجهوا إلى الأموات، توجهوا إلى المقبورين بطلب تفريج الكروبات وطلب إغاثة اللهفات وطلب إنجاح الحاجات وسؤال ما يحتاجه الناس، أعظم الحجة عليهم أن تحتج عليهم بتوحيد الربوبية. وهؤلاء المشركون في هذه الأزمنة زادوا كما قال الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع، زادوا على مشرك الجاهلية بأنهم اعتقدوا أن لتلك الآلهة لتلك الأموات أن لهم تصرفا في الكون أيضا، فنسبوا إليهم شيئا من توحيد الربوبية، نسبوا إليهم شيئا من الربوبية، ولم يجعلوا توحيد الربوبية أيضا خالصا. وهذا البرهان برهان عظيم، ينبغي لك أن تتوسع في دلائله وأن تعلم الحجة في القرآن منه، لأن القرآن كثيرا ما يحتج بهذا البرهان، وهو توحيد الربوبية على ما ينكره المشركون، وهو توحيد الإلهية. من ذلك ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا إنكار وتوبيخ لهم، كيف يشركون الذي لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ومن الذي خلقهم؟ هو الله جل وعلا، هو الذي خلق من عبد، وهو الذي خلق العابد أيضا، فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إنما هو الله ذو الجلال والإكرام. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، لأن النصر في الحقيقة إنما هو من عند الله جل وعلا، لو أراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه. قال: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الآية. قال: ما يملكون من قطمير، وهذا موطن الشاهد، قوله ما يملكون من قطمير، حتى هذا القطمير وهو غلاف النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظاهر الثمرة، هذا لا يملكونه، فغيره مما هو أعلى منه من باب أولى وأولى، فحتى هذا الشيء الحقير لا يملكونه، مما لا يحتاجه الناس ولا يطلبونه، فكيف إذن يطلبون منهم أشياء لا يملكونها؟ قال جل وعلا هنا: والذين تدعون من دونه، الذين هذا اسم موصول يعم كل ما دعي من دون الله، ملائكة أو الأنبياء والرسل أو الصالحين من الأموات أو الطالحين أو الجن أو الأصنام والأشجار والأحجار، كل من دعي وما دعي فإنه لا يملك ولو قطميرا، لا يملك هذا، فإذا لما يسأل؟ فالواجب أن يتوجه بالسؤال لمن يملك ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب، وهذه الأحاديث مدارها على بيان قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث وإيراد هذه الآية أن هذا النفي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. ليس لك يا محمد من الأمر شيء، واللام في قوله لك لام الاستحقاق أو لام الملك، يعني لا تستحق شيئا أو لا تملك شيئا، يعني لا تستحقه بذاتك، وإنما بما أمر الله جل وعلا وبما أذن به. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي فرع عن محبة الله وعن تعظيم الله جل وعلا، فما هو أبعد أو أعظم مما أذن الله به فليس له ذلك. وكذلك الملك، ملك الأشياء أو ملك شيء من الأمر، فإنه ليس له عليه الصلاة والسلام ذلك. قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. ولو كان له عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء لا نفر نفسه وأصحابه يوم أحد، ولكن في يوم أحد حصل ما حصل، فأنزل الله جل وعلا قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كذلك الحديث الآخر لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر فلانا وفلانا من الناس الذين آذوا المؤمنين، نزل قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، يعني لست تملك شيئا من الأمر. وهكذا الحديث الذي بعده، وهذه الأحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي عنه أن يملك شيئا من ملكوت الله، وإذا كان كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبينه، ومن هو دونه عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فالملائكة أولى أن ينفع عنهم ذلك، والأنبياء أولى أن ينفع عنهم ذلك، وكذلك الصالحون من أتباع الرسل وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أولى أن ينفع عنهم ذلك. فإذا كان كذلك بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا، ووجب أن يتوجه بالعبادة وبأنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وأنواع التوجهات إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. الحديث الأخير، لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفعل شيئا بما ينفع به الأقربين إلا ما جعل الله له من الرسالة وبلاغ وأداء الأمانة. وأما أنه يغني عنهم من الله شيئا، يغني عنهم العذاب، يغني عنهم النكال، يغني عنهم العقوبة، فالله جل وعلا لم يجعل لأحد من خلقه من ملكوته شيء، وإنما هو سبحانه المتفرد بالملكوت والجبروت، والمتفرد بالكمال والجمال والجلال. نعم.